بيصير عنده وسواس البتة، لان الوسواس امره عرضي. ديروا بالكم ما في شيء في الوجود اصلي البتة، والحمد لله اربعين، الا الاصل ايش امرك مرجعك، هذا هو الاصل عندك، هذا هو الكل في الكل، وهو اللي ما بعرف. الصادق الطالب الصادق ما بتجيش عند الشيطان، الشيطان بيجي على الضعيف. لذلك الانسان لما بده يصلي بده الصفوف بتكون منحبكة في بعض البعض حتى ما يدخل الشيطان، والشيطان على مين بيدخل؟ بيدخل على الضعيف. قال اليهود بقتلوا بضربوا، قلت له والله ما اجى يوم قوة اليهود، لكن اجى يوم انتوا ضعفتوا. الضعف منكم مو الله من اليهود، نحن كلام الله باقي وثابت وهذا الحق والحقيقة. وقال الشيطان ما اجى يوم ضعيف، لان اول كل شيء خائن، خان مع الله، وثانيا مطرود من الرحمة الالهية. ما بتجاسر يجي على رجل صادق، انا ما رأيته ولا بعرفه البته. شيطان يجي على رجل مؤمن صادق، لا بيجي على الضعيف، وهذا الضعيف المسكين عجب صحيح عجب ما صحيح، لا نحن بدنا نصل لمرتبة ما في عجب ما عجب وصحيح ما صحيح، كله حق. هكذا أنزل، وهكذا كانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك لما يقرأ أمام واحد من القرآن يفهم القرآن غير تفسير غير مفسرين وغير آخرين. وهلأ لكم إذا صدق تفهموا الآية القرآنية، لأنه نور مقابل نور، نور القرآن نور، وانت قلبك نور، النور مقابل النور مشعر بدرك. اما الظلمة كان انت ظلمة محجوب ما بتدرك الظلمة، الظلمة ما بتدرك نفسها حتى تدرك غيرها من باب الاولى. فانا اقول لكم ما في شيء الوجود في الوجود، كله وهم، بس بدكم مرجع، بس مثل ما بأمر لا يمكن يكون ثالث ابدا، بس امركم بشيء افهموا هذا هو الحق المحقق. مع الله ما في حدا، وحجاب ما في، كلكم تعتقدون الله ما معه احد، كل ما سوى الله عبد الله، حتى الانبياء حتى الملائكة حتى الاولياء حتى العارفين كل عبيد، ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. والحق لما مدح محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحان الذي اسرى بعبده، عبد الضمير، انت ضميرك يبقى عبد. قلنا لهم فرض عليكم يا اخواننا تقعدوا كل يوم قبل الفجر ولو بنصف ساعة، ما بشيد انت، بس قبل الفجر نص ساعة تقعد تثبت، تقول يا حق، بتقول يا غني انت الغني وانا الفقير، انت شك فيها، انت فقير والله غني، ما بأظن قاعد عن شك، يا غني انت الغني وانا الفقير، فمن للفقير يسوك، يعني داخلين عليك دخول، دخول عرب، ايه بيمكن حق يردك والله لا يمكن، لا يمكن، يا قادر انت القادر وانا العاجز، فمن للعاجز سواك، في غير قادر ما في غيره، لانه ما في غيره في الوجود البتة، يا قوي انت القوي وانا الضعيف، فمن للضعيف سواك، ما في غير قوي، يا عزيز انت العزيز وانا الذليل، فمن للذليل سواك، في غير عزيز. هي لما بتقولوها باعتقاد جازم، انا لا اشك، بس كانت تشكوا ما بعرف، انا لا اشك اني فقير ولا اشك ان الله غني، ولا اشك اني ضعيف ولا اشك ان الله قوي الى اخره، ولا اشك بقول له يا عالم انت العالم وانا الجاهل، فمن للجاهل سواك، قال لي قدامك القرآن واتقوا الله ويعلمكم الله، اي والله صحيح، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء، انا معلم بعلمك الكتاب النجاة العمر، لا القرآن عم بيبين المعلم هو الله، وهذا هو الحق، واتقوا الله ويعلمكم الله، ايش بعلمك؟ بعلمك كل شيء، لانه عم تقول اي واتقوا الله ويعلمكم الله بكل شيء عليك، اي بيعلمك كل شيء، ما ببقى شيء في الوجود الا بتفهم حقيقته ومنين اجا وين رايق وكذا، كله وكله مربوط في الانسان. اه يا انسان، اه ولقد خلقنا الانسان في احسن التأويل، ما اضافك يا الانسان، تركت المرتبة اللي الله من عليك بها، وهي الكمال والجمع والإحاطة. الإنسان يا جامعة في كل أفلاك الوجود، مربوطة في كل الرمزات، لا لا، الوجود كله يستمد منه، ونحن نستمد من رسول عظيم صلى الله عليه وسلم، هو الرسول. لكن لو حطينا مكبرة من لا زيد عمر بكر مرة أم ليراد خلطات، لا ما في شيء أبدا البتة، ما في إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا موجود بحق الا الله، في موجود غير حق كثير. انا وانت واحد سألني عن وحدة الوجود، واقف برا هالشجرة وشيخ كبير قدمني بقدمة. قال اول شيء بعتقد فيه اقتل اعلم ذلك. قال ما حب اقتل اعلم ذلك. قال بني تعلمني وقت الوجود. صرت اضحك. قلت له انت لك فيه. قال طبعا. قلت له انا وجود هي صلى ثلاثة والسجارة وعفل عليه هي صلى ثلاثة. كذابين في ناس هدول بنتموا للشاذي هيك بقولوا. دق الباب ميم قل له الله الله ياخده بكذب. ايش الله قول فلان محمد دق مين محمد. احمد يوسف مين عم يدق يدق الباب يقول انا فلان. لا اكثر من هيك. بقى هذا بيقول الله وتعال شيخ كثير سلمنا لك يا استاذ. لكن ايش حب الدنيا؟ ليش تحب الناس تعظمك؟ ليش تحب الناس تحترمك؟ ليش واحد ما عظمك بعد تقيم الدنيا وتقعد عليه؟ ليش؟ تبين انك كذاب. الداخل يقول الله بيشوف حاله. شافنا واحد سنه كنا يمكن عام ماضي بالحجاز اجاني شيخ قال في مشايخ اثنين هذول كثير من اهل الفهم من اهل الذوق من اهل اللطافه. بقى انا نفسي بريد اجتمع يهودي نصراني مش بس يكون عنده يفهم نتكلم لان بين الفضل الالهي فضل الانساني. من دخلتي قبل ما ادخل اشيخي بقى عندنا اثنين مشايخ اثنين اخوه شيعه مش شيعه. قلت له نعم. قال نحن نفسنا غالية ما مسلم الا الله الا بالجنة. قلت له عف عليك جدع لانك انت مالك. اما انا ونفسي مملوك لله. اولادي خرس لا ايه ولا منيح ولا زين ابدا ما بقى يدخل لجوه. نحن كنا في البحر يقف على الاوضه من برا على الشباك. كثير ناس بجيب الايه ان الله اشترى غرتهم. لا الايه ما هن مغرورين. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. هذه لم الا المدعي له نفس وله وجود وله علم وله كيان وبتطلب الناس تحترمه. ايه طيب هذا ما وقف قلبه يحترمك شو بدك منه انت؟ ايش لك عليه انت؟ بقى بنغروا بالآية الحق عم بتكلم كل مين على حسبه. الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب اسم الحكيم. جاءوا عشرة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال واحد كلهم قالوا يا رسول الله دلنا على أفضل الأعمال. كل واحد أجابه غير الثاني. واحد قال له عليك طاعة الوالدين بر الوالدين. واحد قال له عليك بالجهاد. واحد قال له عليك بالصيام. واحد قال له كذا. كل واحد دله على نقصه. ايش فينا افضل له؟ لازلك بيجيبوا لك احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهالكتاب مثلا. لك يا اخي الحديث الرسول اللي بيتكلم وسالني بيرحى واحد قال انه صحيح الرسول كان يبيع ويشتري حتى يرعى الجبينان. قلت له كذب. معكم الرسول قالها. لك قال للبخلاء والله لما بحسن انا ما بقدر انا نفسي ما بقدر. خصوصا كان مع صديقي صاحبي افيصل معه يعني بعدنا فوق الكفر. شو بدي افسر شو بدي اعمل؟ انا بتحايل اذا اجاني واحد مثلا جيب بده بلم مش عارف كهرباء او الماء بتحايل تعطيه زياده فرنك فرنكين ثلاثه اربعه يعني شيء المكسور الكسر وتعطيه كاس الشاي. ليش؟ حتى يفهم المشايخ مو كلها تحب الدنيا. مو كل الناس تحب الدنيا. لا حتى ابين له ابهر له مو كل الناس. فانا بقوم بجي ايه بقول له لا بدك تعطيني ما بعد بيمجني ما بريد اقف عنده مره ثانيه. لكن قديش بدك حايل اعطيه زياده بس تعرض ارضه. قرضني واحد 100 ذهبي مثلا بعطيه 100 ذهبي وعشر مجديات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. هي الناس ما بتفهمها بخلوها اني فايز. لك يا اخي ما يفايز هي مشان يبقى باب القرض. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها والفقير بفعلها. إذا واحد أرستعطيه من شيء بعطيه زيادة. هذا ما هو شرط. لو كان أرق لو كان قال يوم سألني قال مو قال صلى كله أرض جرى نفعا فهو ربا. ترى ذلك كان الشرط في إيش؟ في صلب العقد. لكن هو ما في. أنا قلت لك أرضني 2000 ليرة 2000 5 10 بعد أعطيتك زيادة أصحى تقول ما بريد. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل مشان إيش؟ مشان يبقى باب الأرض ساري. هلا بحسب لك اني ايش ده ارض خيار. نقول له شهر انا الشهر بصيروا معي هكذا بسنته. ليش المال لما اعطاله الحق اول كل اعطانا انسانية وادركنا. قال انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هالمال اللي الله اعطانا اياه هذا نحن بدنا نستعمله مو هو بده يستعملنا. نحن نعلم وين نوضعه مو بده علمنا الاخر. لا هيك الله قال وانفقوا مما جعلكم مستخلفين. لان المال له نحن والمال كله له جل جلاله. ما نقدر نشوف المال إلا قال لك شلون بعطي من مالي ما مالي ما كذا، هذا بعيد محجوب عن الاسلام، حتى محجوب عن الانسانية. لا ولادي، والرزق والله يا ولادي لا بزيد ولا بنقص، نعم زيادة نقصان وبركة وعدم بركة. انت عندك مال وعندك زيادة وعندك جارك او غير جارك، ولكن عدوك وبأذيك كأنك جدع وجوعان بعت له. انا اعتقد لابد ان هالعداوة تزيد لما بده يشهدك انت عم تعطيه وعم بحكي عليك وبتكلم عليك مرشود لبرس يوم عندك، وصار يبوس ايديك والله لا تأخذني ما كنت فهمه، وهذا شيء شفنا شيء كتير وهكذا. فالمال انا ما رأيت حدا في الوجود اجا واخذ معه مال. البتة في حدا منكم اخذ معه؟ نعم اذا كان اخذوا، انا بقول لك في بعض اولاد او بنات يكون دلالين اهلهم بنزلهم بالقبر، لكن بيجي النباش في الليل بيجي النباش تيفضحوا بقى الميت او الميتة او ما شابه ذلك، تاخذ اللي نزلوا معه، ولا ماشي حدا بياخذ معه شيء ابدا عن القبر، ما بياخذ معه الا ثمرات عمله، مو عمله، والله خلقكم وما تعملون، ثمرات عمله وهي النية، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، هذا اللي قلنا. ومين بقدر ينوي النية الحسنة يا ولادي؟ صاحب النفس المزكية. اما النفس بده يحاسب بالصغيرة والكبيرة، ولك والله بعد الله بحاسبك، دير بالك دير بالك تحاسبها، بس حاسبت بحاسبك. اعطي اعطوا السائل ولو جاءكم على فرس. طيب احسن ما اعطيه مثلا قداب صادق، ما بعطيه 100 ليرة بعطيه 5 ليرة، يكون قداب يكون صادق وهكذا، نعطي 5 نعطيه ولا مرده. ليش؟ قد يكون صحيح صادق، اذا كان صادق 5 ليرات بتكفيه له ولعيلته مهما كان عيلته، بيشتري فيها بياكل فيها. لكن بلكي كان هذا صادق يا استاذ وانت قلت عنه ما هو صادق. بلغني من يومين في واحد عم بحكي مع واحد امبارح، عم قل له فلان اللي طلب مصاري وعطاك شيء بسيط، قال له نحر حاله كأنه عنده اولاد بظهر وبيستحي يطلب هيك، لازم يكون والله اعلم الى ان نحر حاله. ايه هذا يكون نحن المسؤولين، نحن عنا نحن اللي بدنا ندفع قد مو هني، المال عندنا مو عندهم، هالمال بدنا نوضعه بمحل ما امرنا الله سبحانه وتعالى. اذا واجب علينا نسأل، هذا اذا كانه شحيح. اما الكريم لا ما بيسأل، بيعطي لزيد خذ لعمر اعطي بكر، او بيعطي لجماعات ولاد الحرفة بيعطيهم هن بدوره الجماعات. هذا المال انت حطه عندك امانة لكونك انت اعلى واحكم من المال. ما شوف جماعة بحبوا المال وبخافوا على المال، ليش خيو؟ ليش عم بتخاف على المال؟ قال والله انا مو بحب المال، واحد قال لي ما بحبه لكن الناس هيك، الما عنده مال ما بترفوه ما بترفوه فيه. الله اكبر. طار لما حكى هالكلمة، لما حكى لها هالكلمة قلت يا شيخ يا حيف عليك يا فلان، هو ده الشخص. اذا بقى انت بمقدار مالك بدك تحترمك. هي انا وجدتها لما بده واحد بيجي بنت يكون واحد ضعيف واطي، دار بسميها باسماء المدنية ولبسها لبس قصير، ليش؟ قال ايه ما حدا بياخذها. قلت له انت خيمم لاجل ذلك ما بياخذوا منك. قلت له انا ما كنت وما كان يخطبني الخاطب، كنت اظن بده يجي يتشرف فيني، لما بده ياخذ مني مهما كانت بنتي عم بياخذ من عندي. وقال له عما يسميها للبنت باسماء المدنية وعما يلبسها القصير وعما قال مشان ياخذها كان فقط. ايه وش النسبة بينك وبينه بعد ما زوجته اياه؟ ايه ايش النسبة بينك وبينه؟ لا ما في نسبة ابدا. اما ذاك في نسبة، هو واطي وهن واطين، في نسبة بين بعض البعض. والمحبة اللي رأيتها في الوجود مربوطة بالنسب. يا داخل مصر مثلك لوف. هلا بيجي واحد بخرج مصر بشوف قال له حشاشين كله حشاشين كونوا حشاش، بيجي طالب منهم والله كله طلاب. انا لما رحت على مصر اظن كلهم علماء تاني اقباط بنسوا مثل المشايخ تماما، لفه وجوخه ولكن ضيقه ما كنت اعرفها اول امر. كنت اظن اقول يا ربي كل العلماء كلهم علماء تاني اقباط كلهم بنسوا هذا اللبس من اولي لاخري كل مصر. بقى من رحت على مصر اول ما بدي اشوف الازهر سيدنا الحسين رضي الله عنه، هذا اخذ قلبي اخذ بي، يعني بيشوفه بعيني شيء، هذا امر عظيم ولو في الليل. وصلنا في الليل دورنا، وفي الحشاش بروح ندور على المحششة، التاجر بروح ندور على التجار، يا داخل مصر مثلك لوف، يعني الالفة مع بعضهم بعض. بحكي مرة انطونيان هون الطبيب اجى لعنده احد التجار مريض، قال له في الليل ما بدك تقعد مع تجار ابدا ابدا. قال له ليش؟ قال له بس لعنده مع بعض كنت تجار، كنت اكون التجارة وانت مصدي من التجارة من البيع والشراء، مرانا تكون عندك هيك شيء لطافة، عالم الطف عالم اكبر وهكذا، وهذا امر صحيح. نرجع الى الصيام، الصوم رأينا الخير كله في الصوم. بقى بصير يقولوا عنك مجنون، رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عنه مجنون، قالوا عنك أبله، قالوا أبله. كل شيء ساكت، مو بمعنى ساكت ما بعرف، لا، ما في لزوم يتكلم، ما في لزوم يحكي، ما مشوف إلا انفقع من قلبه على لسانه الحكمة البالغة. هذا من وين بيجي الحكمة أساسا؟ تجيها من الإخلاص. قال صلى الله عليه وسلم من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. من معلم هو الله، مزيد ولا عمر ولا بكر البتة، بصير بلطق بالحكمة. هذا قليل الكلام بصير، إذا واحد سأله بيعطيه مقداره، هذا حكمته بتعطيه لما بيسأل السائل، ما طلع السؤال، طلع على السائل، هل في نسبة بين السائل وبين السؤال أم لا؟ نحن وجدنا كثير قليل جدا في نسبة بين السائل والسؤال، يكون حفظان له كلمة من الكتاب أو واحد حيكي له كلمة أو ما شبه ذلك بسأل. إيه طيب إذا كان السؤال ما وهضمه، شلون بده يهضم الجواب؟ هذا مو معقول أبدا، بدنا نعطيه السائل جواب، وإذا كان ما بيعرف من علمه كيف يسأل السؤال كذا وجوابه كذا، هذا بنتفع، هذا بنبسط، هذا بنسر. لأجل ذلك نحن النور عم تنفعنا واللطافة عم تنفعنا، عما ندرك الأسرار الموجودة في الحديث أو بالآية أو بالكلام أو ما شابه ذلك. ليش عم ندرك؟ باللطافة، واللطافة الإجاد من عدم وجه للدنيا، من عدم وجه كالساح، ما بيعني لك ساحة، بيطار كل ما تعدي فرج دب يطلع على عجم محدية لا ما هي محدية، طبيب وكل من لا لا. نحن مأمورين نتوجه إلى الله، والحق ما جعلنا غير قلب واحد، واللي بتجينا كل المأمور فيها نعملها، مو مشان يجينا مال، لا، لأن الله أمرنا، أمرنا بالزراعة نزرع، أمرنا بالتجارة نتاجر، أمرنا بالصناعة نصارع، حداد نجار مهما كان، لكن بدك تصدق أول كل شيء. الصادع مثلا بده يصير نجار، الصادع بنجاره بده يحب معلمه، اذا ما حب معلمه ما بيستفيد ابدا، لانه الحب هي اللي ايش بتهضم الطبيعه بتهضم كل شيء. كان رجل فيلسوف وكان له صاحب، وهالصاحب عنده ولد، وهالولد كان ذكي جدا جدا، حكى له للفيلسوف اني عندي ولد كذا صفة ذكائه كذا، قال له بعته أول يوم ثاني يوم بعد جمعة، طلع الولد رأيه في البيت، قال له يا ابني ليش ما رحت؟ قال له المعلم قال لي لا تجي. ظن انه لما مدح ابنه مدحه زيادة، قال له للفيلسوف، قال له لا ابنك أكثر مما قلت، لكن ما حبني. والله قال يحبهم يحبونه، الحب هو الله يقول قصيدة ما بشو خبط وخربط وعيط قدامة، هذا طبيعي. نحن بنعرف لما الإنسان بسمع القصيدة وبفهم المعاني بسكن، كالرسول صلى الله عليه وسلم لما ينزل الوحي عليه كان يسكن أو ينام أو يشطح أو ما شبه ذلك. ليش؟ عظم الطبيعة، بده بقى المعاني، ما بقى بده صوت، بده المعاني في الصوت، وهذا هو الصادق، هذا البنان روح القصيدة، وهذا هو المسؤول عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها. بقى عما نصوم، تمنا بصوم لك لساننا بقرض بهري هري، غيبة ونميمة وهذا مذهب ستنا عائشة بفطر البقتاب وبنم البكذب هذا بفطر وهذا هو الحق. نحن عما نصوم عما نتهيأ للتجلي الإلهي، الإلهي متجلي على الدوام. لكن بالصيام لما منصوم حقيقة ومنمسك لساننا حقيقة ما منختام ما من ما منكذب ما كذا، صير عنا شيء من الصفاء. هالصفاء هذا بنى على الحجب كله نشهد كل مين على حسبه، على كل حال كل مين على حسب يشهد من الحظة الإلهية. وهكذا الصوم هو الإمساك مطلقا عن الطعام وعن الشراب وعن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب وعن البهتان وعن علاقة اللسان وعن وعن وعن إلى آخره. كان رجل عالم جاء إليه رجل مغربي، هذا من حماة، جاء إليه وقال له: أتريد أن تعرف الحظر الإلهية؟ قال: نعم يا مولاي. بقى الشيخ اسمه ابن علوان مشهور، هذا يزار محل يزار، كتبه هو في كتاب صيف وجوه المحبوك أرينا. قال له الشيخ: بدك تسمع لي مثل ما قال. قال له: عراشي كلامك كله. قال له: أول كل شيء بمنعك عن قراءة القرآن. وهذا مشهور هالعالم متعبد يقرأ القرآن كثيرا ليلا ومو بس برمضان، برمضان وبغير رمضان. قال له: أمرك ما بقى يقرأ؟ صلوا خبر الحماء. قالوا: هذا إجا الزنديق يزندق ابن علوان. سكت ماذا وخلى قعد في الغرفة. يوم إيه قال له: يا ابن علوان. قال له: نعم. قال له: انزل أقرأ الدرس لكن من الرأس لا من الكراس. قال له: الرأس المريم. ما عنده غير الكلمة لكن هو ما بيعرف، يعرف إذا بده يقرأ الدرس طالع درسه بعدها بيجيب اللي طالعه. هذا ما تجسر، اجى على القبلية سمى بالرحمن والحق فتح عليه. الشيخ قاعد عم بنتظره في الغرفة، لما فتح عليه المولى سبحانه وتعالى اجى على حسبه. الشيخ اللي من كان قال اجى خلص الدرس واجى عند الشيخ. قال له: ابن علوان الشيخ المغربي. قال له: نعم مولاي. قال له: اقرأ الدرس. لا، اقرأ القرآن. والله ما منعتك عن قراءة القرآن بل منعتك عن علاقة اللسان. كلام من الملكي، كلام الحكيم، كلام المجيد، كلام العزيز. اذا ما كان قلبك ولسانك الترجمان مجيد وعزيز وحكيم وعظيم ما تفهم كلام الله. اذا كان فكرك بزاد وبعمل وبذكر وبالتجارة وبالزراعة وبإبنان بدك تفهم؟ لا. قال له: والله ما منعتك عن قراءة القرآن بل منعتك عن لعلقة اللسان. الآن اقرأ القرآن، صار يقرأ القرآن بالتدبر والمعاني، صار يفهم من المتكلم هو الله. دول أهل الله. لما واحد بيقول قال صلى الله عليه وسلم بياخذ الأدب، لأنه قال صلى معنى الرسول عم بحكي، هي معناها كلام الحديث معنى كلام صلى الله عليه وسلم. سيدنا مالك رضي الله عنه كان لما درس حكايانا يجي يقول قال صلى الله عليه وسلم عند الرسول في المدينة، يلبس البياض إذا كان زنقية بنيك ذاتي ما في برد، البياض يسرح ناحيته يتطيب يحط العذبة يتكحل يلبس النظيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أدب ووقار. وهكذا ليش هو عم بيعتقد انه قال صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متكلم، فاذا هو بده يكون كله سمع كله ادب كله حياء. وهكذا نحن الان بنعرف الانسان من ادبه ومن حيائه. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. لما بيكون في ناس وقحين بيسعدوا ما منه خير ابدا، وقح ما منه خير. اما الحي تجد كله خير. الحي مو عم بفهم من جهه، من كل جهات، لانه كله لطافي. عم بفهم ما قال صلى الله عليه وسلم او قال الله تعالى، عم بفهمه من كليته، ما في مانع يمنعه. وهكذا اولادي من هون كانوا سيدنا مالك، سيدنا الشافعي، سيدنا احمد حنبل، هدول اللي نفعهم مو علم اللي درسوه مثل ما درسنا، لا، علم اللي درسوه فيه الكافر بدرس معهم وفيه الفاسق وفيه الفاجر وفيه ابو المعاش وطب العلم مشان المعاش تعيشه الله وفيه كل شيء. معنى مو معنى لعيش الله، بمعنى عم طب العلم للمعاش خاص. كثير ساوي انت من سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا ابو بكر الصديق لما استخلفوه نزل على السوان يا ابو بكر، قالوا والعيال؟ قالوا لا، الام انت الى نفرض لك، انت فرض حالك معاش. قالوا ايه ما في، فرض حاله مثلا نفرض انت تيجي لرسوليه مثال مثال ذلك. هذا بعد شهرين أربع خمسة ستة سنة زوجته اشتهت على أكل حلوة، حلوة ما عندنا حلوة ولا ملوة. قالت لسيدنا بكر قال إيه ما عندي مو بتعرفي؟ قالت ائذن لي 10-15 يوم أنا بوفر وبسوي أكل حلوة. قال له ولك. وفرت وفرت ساوت حلوة أكل جاب الحلوة. قال لها بقى الآن تبين نحن بقضينا بقى، وهالمال عم ناخذه زيادة، عندي أرض لازم أبيعه وأوفي حقه، والآن معاشا قضينا إيش أبقى حق الحلوى حسبهم صار ياخذ بس 25 دينار سورية. هو سيدنا عمر رضي الله عنه لما صار خليفة بعد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال رضي الله عنك يا أبا بكر أتعبت من بعدك، إيش العمل؟ لأنه كان هو يحاسب نفسه، نحن رأينا الخير كل الخير بقول صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إيه أنا بدي أكل شكلين ثلاثة فأنا إيش يكون شكل واحد؟ ده طيب أنا أوعدكم إذا أكل خبز شعير أسود وشبع وبعد جنب جنار أشكال وقافة لا ما بيأكل. وليش تجيب عم نحكي على الصافينة المنصف إذا إيش بدي أكل، لأنه في بعض الناس سألوا يقتل أكل شو تأكل، في ناس ما تهديم بده يجيب التفاح بده يجيب البرتقال بده، انا ما عندي العادي انا اكلت وشبعت كل بزور الاخوان بنسى كل يوم بنسى بعد ما اكل بشرب شاي، هذا المهضم يعني انه بناكل متنهضم نشرب الشاي بعد لا تروح ليش اوف بتذكر انه هسه بده يجيبوا تفاحات يجيبوا ماني معتاد لا انا ولا بيجي. نحن بيتنا عيشتنا عيشه بسيطه جدا جدا هكذا يكفينا ومبسوطين ومسرورين ومرتاحين الى اعلى درجه. ليش هلا في كثير من الناس فقراء بتدينوا ايش البقلاوه والكنافه ما بشوف الا قايم عليه دعوه عليه 300 ليره 400 ليره 500 70 60 20 لك انت منو كلفك تاكل؟ ولا هالعلم بلا وهالعلم بلا تتعلمه انت بعض الاكل تاكل حلوه هذا اولادي ما كان هيك رسول الله إكراما لعينين الرسول صلى الله عليه وسلم لازم نأكل مثل أكله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت أما بنعمة ربك فحدث ولا تسألن يومئذ عن النعيم قال له بعض الصحابة يا رسول الله هل عندنا غير الأسودين يعني الماء والتمر؟ قال له ستفتح عليكم كسرى وغيرة عند إذن وأنا ما سموها. سيدنا عبد الله بن مسعود قال أنا ما كنت نزلت الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال أنا ما كنت أفهم ولا أفقه إنه في صحابي حب الدنيا أبدا. قال من نزلت الآية حتى عرف منكم من يريد الدنيا ومنكم لا إيش بدهن هنا بدهن رضاء الرسول صلى الله عليه وسلم. بعثهم على القتال بعث على غزوة مؤتة بعث 3000 تقاتل 200,000 ومرصعين بالجواهر وهدول 3000 اللي بالطريق ماشيين حفايا يطلع من الدم يرتوا جون بالخرق راحوا. لما وصلوا لهنيك حط سيدنا زيد رضي الله من حارثة قال فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بروحة. الصحابة فهموا ثلاثة بدي أقتلي وبعدها بيأخذ أحد المسلمين. لما وصلوا لهنا طلع سيدنا زيد وجد الأرض كله مملوء من العالم كبير وصغير قاعد بدي اكتب. اجى عبد الله سيدنا عبد الله بن رواحه قال له ما تفعل يا زيد؟ قال والله بدي اطلب من رسول مدد اما بيمدني او بامرني امر. هدول ايش بدهم؟ 200,000 احنا قاتل 3000. قال له لا لا يا زيد ما جئنا والله لهذا، جئنا لاحد الحسين اما الشهاده او النصر. قال له صدقت كل الوقت. قال له صدقت. نزل سيدنا زيد قاتل قاتل اجنه في الحضر قاتل قتل. سيدنا جعفر اول من عقر جواده في الحرب سيدنا جعفر ابن ابو طالب اخوه لسيدنا علي رضي الله عنه. هذا له هلا بيطير في الجنان في جنحين بده ايدي قطعوا له. لما نزل قال لك انا قطعا بدي اقتل فعقر جواده قتله. قال احسن ما يتبعوا فيه الكفار وقاتل ما شاء الله. بيقول رايت بيقول في صدره يعني قدام وجدوا 90 ضرب ما بين ضرب سيف وما بين طعنة رمح ومستميس على الراية ما بسلمها. قطعوا له ايده اخذها باليد الثاني اطعنه الثاني عمل هيك الثاني ما هو مش عارف. ولادي الرجل عنده عصبية بياكل قتل قد 100 جمل. هذه رأيناها والله ما بحس ولا ببالي. سيدنا جعفر إيه ما حس قطعت ايده ما حس قطعت التالي معه. نحن من مدة سنوات 30-40 سنة صار قتال بين الموالي وبين الحديدين. هي انا بعرفها في واحد اسمه سوق الرجو في ناس يعرفوه انا بعرفه كمان سوق الرجو عم بتحارب مع الموالي والهير ايده بتجي فشكة بتم على طاق اللحمة ايده بسهل بيجي على البيت وسوي الايدان يعني السمن سوي الايدان اجي حتى فارس حط ايه حط ايده هيك على حجر ضرب ايده قطع وحط ايده في الايدان هذا ايه البنج هذا بنج هذا بنج الزعامة بنج الرجولة بنج ما معرف بنج ايش معرف وربطها واخذ ما بقى حسين يضرب بالايش بالمرتين اخذ الفرد ورجع للحرب. هذا الشهر هذا اللي بعرف الرجال. الرجال لما يقوم عندهم العصا ما بيحسوا. نحن بنعرف في حب كان رجل من اهل الله قالوا له بدنا نقطع اجرك لكن بدنا نسوي لك عملية وبنج. قال لا ليش البنج انا بدخل بالصلاة خلوني انا بدخل بالصلاة اقطعوها. ايش كان تعطي؟ قالوا انت ما يوزيفكم هي. اجى هذا دخل بالصلاة وراح بالصلاة قطعوا اجره ولفوا اجره وامنوا ما حس ولا اسعر رضي الله تعالى عنه وارضاه رايح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد جنوا قالوا كيف ليش ما عملتوا؟ قالوا طلب اجرك ما في اجر ما حس ابدا. اي بنعرف اهل المحبة سوا لكن هداك محبته لما اخر قاتل وقطع ايده حط ايده على الحجر وقطعه وحطه في الايدان يعني السمن العنفور حطه جوا حتى لما يصيب شيء وربطه واخذ الفرد وجا رجع الحرب. ايش هذا؟ ايش نسمع انه فيه بالصحابة فيه ولا فيه كل شيء نقض جوهر والله كل شيء اللي كان قبل موجود الان لكن ناس مخباية بسيابة ناس مخباية بسيابة لازم تبينوا الدين الاسلام. انا لا اعتقد في احد في الوجود بقدر يناقض دين الاسلام. نعم عم بنقض الاسلام يكون المسلم العمال يدعيك قدام اي اللهم صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه معصوم وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي وجاء القرآن أنزل تحت عنوان وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم كان الشجعان من أصحاب صلى الله عليه وسلم يتصاغروا لما يكون صلى الله عليه وسلم كان يقول سيدنا علي يسألون سيدنا علي يقول يا أبا الحسن ما لنا نراك تقتل أي بطل. كان يقول نحن اثنين علي فهموا شو الاثنين علي؟ كان انا بعد اقتله وذاك في توهم اقتله. هو كان يقول سيدنا علي كان يقول لما يحمل وطير حرب والاشجعون اقربنا الى صلى الله عليه وسلم ونتمترس في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بيعجبني من صلى الله عليه وسلم مو شجاعته مو كرمه عدم تكلفه. لا بتكلف بشجاعة ولا بتكلف في كرم ولا بتكلف بنزاهة عادية عنده. ما زاغ البصر وما طغى معقول لقد رأى من آيات ربي الكبرى. إيه هو آيته أكبر ذاته جانت كل الآيات عنده ماشي عم دماغه البتة. هاي مين بزوقة اللي بقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بشهد اللي عم تحكيكم اياه تماما. شوف حاله ما بيعرف بيعرف بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بده ينفذ الاوامر ما بفهم بقتل هي ما وظيفته ولا بسأل عنها ابدا. امروا الحبيب ونحن الحق امرنا بالتجارة ليش بنحط قدام عيننا المكسب والخسارة؟ هذا ضعف مننا. نحن نعرف حق تكفلنا بالرزق. قال ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كان لي صاحب ما عم بشوفه من زمان كان مشان أظن شيخ طالب علم كان يطلب علم بالشام ويجي عندي. كان هذا الأهل التوكل ولادي لا يمكن يطلب من أحد شيء البتة الزواج ولاد ولبس وما بطلب من حدا البتة. هذه مرتبة التوكل أنا شفتها في هالرجل هذا. مرتب. اذا اجا شيء بياخده. ما عم بيسجل للمعطي هو الله. كل انه من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك معذورا. في واحد قال بده اني لمن سمع هيك قال بده يقلد يشوف اني بجرب الله ما بتعرف شلون. قام بده يسافر يروح على بغداد قال اذا ما باخذ معي لا مصاري ولا اكل ولا زاد ولا زواج البتة. وما مشي من طريق الكروزة مشي من طريق العفاس. اول يوم ثاني يوم ثالث يوم في الارض ما قدر. والا قافلة حاملة سمن ودبس. قالوا لهم قدامكم حرامية ما كل تروح من هون. اخذوا عفاس اجوا لقوا هالرجل نايم بالارض. صاحوا الزول منهم اجوا عليه لقوا. قالوا هالرجل مرضان تريد تاكل ما يرد. تريد تاكل ما يرد. ولكن الزلورة عطوه هاتوا دبس وعطوه سمنة. اجوا عطوا سك سنيناته. سك جاب المفتاح وفتحوا تمه ونزل. قال الله امنت انك انت الرزاق الحقيقي. والله يا اولادي في بعض الافراد في بعض الافراد يقولون لو ان السماء من رصاص والارض من نحاس لما اهتممت بامر الرزق. اللهم صحيح وانا اؤمن بذلك. من نطفة الخلق من ايش خلقنا يا شباب؟ من نطفة وحف النطفة القوة الالهية. ان القوة لله جميعا. صار العشر فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. افضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اصلح امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إلى ديننا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الصحبة مع وراث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نرى ونشهد ونزوق به. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانون الأول عام 1966 درس للرجال. يهودي عطانا السؤال ونحن نجينا على كتاب عن المبارك. طب إن شاء الله أشتب دمك عنا سيارة سبيمة. عيدنا منا هو شيء ترويش من المعارك. ما قلنا الله يشرف عيد عيدنا منا إن شاء الله. عبروها أنا يضاعف. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا القوم فإنه لي وأنا أجزي به. إنه لي وأنا جزاؤه يعني. هذا كليف على حسبه يدع شهوته وطعامه من أجل لأجل لما ترك طعامه وشرابه لأجل الله كان الله هو جزاء. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لقاء الرب لا تكون في الدنيا إلا للعارف فقط، غير العارف لا تكون إلا بعد الموت. بعد ما يموت هذا الموت الطبيعي هناك يصل للحظة إلهية. أما العارف هنا مات مو موت الطبيعي اللي بتموت فيه الدوار، موت الإرادي، وهذا هو المعتبر عند أهل الله. الموت موت الإرادي لا موت الطبيعي. هنا يموت أربع موتات: موت الأبيض وموت الأخضر وموت الأحمر وموت الأسود. هنا يموت الموتات الأربعة في السير في الابتلاءات الذي يبتليه الله على حسبه. هذا موت الأبيض هو الجوع، موت الأخضر هو لبس المنقعات المشعشعات يعني ما عنده، موت الأحمر مخالفة النفس، موت الأسود تحمل الأذى من الناس. هذا صحيح موت أسود، وهذا هو الحقيقي الحجاب الأعظم بيننا وبين الله. الموت الأسود، محمد صلى الله عليه وسلم كان قاعد جنب بيته ولا بيجي أبو جهل، نحن نسميه اسمه أبو الحكم، بيجي عليه ليش قاعد هون؟ بتحجج عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ساكت، ما هو مأمول بالقتال. ثاني سنة إيش النبوة؟ بضربوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بضربوا الرسول، الرسول بس لأنه ما هو مأمول. شق على الرسول صلى الله عليه وسلم، دوس على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ساكت. مدخل جبل هذه الشجاعة. أنا ما مأمور بالله، لو مأمور الله أعلم. سواها يوم حنين لما انهزموا 12,000 وبقي معه دون الشخص، ساق عليهم وحده قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأنه مأمور بذلك والقوم عند الله. لكن هو ما هو مأمور، وبدهم هذول يعبدون الأصنام، بيجيون يوم يكسوا الأصنام ويحطوا الأصنام تحت أبيهم ويقولوا فداك أبي وأمي يا رسول الله، وصار النتيجة. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما عمل النساء وأبو جهل مشي، رسول أمر عبيدهم. في هناك بيت قريب لعبد الله بن جدعان، عنده غلامة رقيقة يعني خادمة، ولا جيد سيدنا حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع. قامت هذه قالت له: يا أبا عمارة، ما ظنيت ابن أخوك هان أنت طيب؟ وهو الحمد لله مش يطلع في زوجها. قال له: من يهينه؟ قالت: هان أبو الحكم. قال: لا بعينك رأيتي؟ هيك الرجولة عادت بالسبكة، أي من وصف الرجولة. قالت: نعم بعيني رأيت بإذن سمعت. ماشي كان في الصيف، لما رايح لبيت الحرم لجوا قاعد من صناديق ايش هو بالصمد الكرسي هيك، قال له: أتهين ابن أخي وأنا على دينه؟ تروحوا في راسه بكسر الدم، طلع فشح فيش كبير. قاموا بقوم قريش جماعته قالوا: لا باعوه الله يزرب واحد ده، قالوا: باعوه علي أنا تعديت على ابن أخوه. بس عرفوا أجه سيدنا الحمزة رضي الله عنه جاي بالطريق، قال لك عصبية حمزة عائجتك يعني سيمتلع لك انت؟ هل مكتبع الكبير الصغير ابن اخوك ولد وانت زلمة وانت محسوب رئيس فتيان قريش؟ صح يجي الشيطان اشكال الوان. دا وصل لعند الرسول صلى الله عليه وسلم حكى له، حط يد الرسول صلى الله عليه وسلم على صدر الشريف الله سبحانه وتعالى شرح صدره، ما رفع يده صلى الله عليه وسلم إلا شرح الله صدره. فهكذا كانوا مين بقدر عليه هي لا صغير ولا كان يقدر عليها، سبوا وضربوا وحط إجوا على رقبته كأنه ما حد حكى أبدا، واخذ الكورة على بيته وهكذا. هذه بتدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم وعلى جبنه أيكم الشجعان. يا أولاد الشجاع لما الإنسان بحكي معه كلام زيادة تعالوا تفرجوا عليه مثل ولد الصغير، يا أخي ما حكيت، يا أخي ما قلت، أنت كذا كذا، تقول هذا وقت صار كبير. لما بصير قتال لا 40 ولا 50 ولا 100 مثل بعض أمامه، مثل الصار لما بنزل من حط من صباب إلى تحت هكذا. فرسول سلم أذاءنا زوأت أهل السلوك هذا موت الأسود، وهو تحمل الأذى من الناس على الخصوص من العدو، لا تحمل الأذى من المحب أشد من العدو. المحب إلك على زعمه ولا بيجي بنتقدك وبحكي عليك وبتكلم عليك بما شاء، ذاك عدو بتعرفه عدو ما تزعل منه، لكن هذا يا أخي هذا صاحبك وهذا حبيبك وهذا معك وهذا كذا ويتكلم معك ذاك الكلام. فهذا الإنسان إذا ما سار هالطريق لا يمكن يعرف نفسه، من باب الأول ما بعرف الله. لا تعتقد ولادي في حدا عرف الله قبل أن يعرف نفسه، هذه ما وجد في وجود البطل. قال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. لا تعتقد في الوجود حدا عرف ربه قبل أن يعرف بالدعي ويصير أنا وأنا وأنا، لكن بيعرف نفسه. قل يا غني أنت الغني وأنا الفقير، فمن الفقير سواك؟ يا قادر أنت القادر وأنا العاجز، فمن العاجز سواك؟ يا قوي أنت القوي وأنا الضعيف، فمن للضعيف سواك؟ يا عزيز أنت العزيز وأنا الذليل، فمن للذليل سواك؟ يا عالم أنت العالم وأنا الجاهل، فمن للجاهل سواك؟ يا حي أنت الحي وأنا الميت، فمن للميت سواك؟ نحن أموات نجي على الأرض نسحب السر مننا ولا أموات أبدا، السر إله والقوة إله، إن القوة لله جميعا. فإذا الإنسان ما زاء من نفسه ضعفه وعجه وزله وفقره وجهله وموته، لا آني بعمل لك آني أعني أنا عملته أنا قلت له ولم يقله ولم يلم لن إلى آخره، لا. نحن جهل خالص وضعف خالص وزل خالص وفقر خالص، القوة كل إليه، إن القوة لله. هذه ممكن أفهم أنا وأنت اعتقادا لا ذوقا. الذوق فمو أهل الله اللي مات الموتات الأربعة، أول كل أسهل واحد موت الأبيض هو الجوع، ثم موت الأخضر ولبس الشقة رعايات بمشي على الأمل بمشي وهكذا، ثم بترقى لموت الأحمر. هذا موت الأحمر هو الصعب جدا أول أمر، وهو مخالف نفسك، بدك تخالف كل عادات اللي كنت عليها من أولها إلى آخرها، على خصوصك كان بدك تسلم إلى الله. لا يمكن تسلك في نفسك شيء منسوب إليه. جاء سيدنا شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه فخر الدين الرازي، هذا سلطان العلماء، جاء يوم أيام تلميذ ودخل عليه فوجده يبكي. قال التلميذ للشيخ ما يبكي الشيخ؟ إيش عم بكي؟ قال له كيف لا أبكي وأنا على مسألة منذ 25 سنة والآن تبين لي بطلانها. هذا التلميذ كان يحضر عليه ويحضر على الشيخ الأكبر الدين العربي رضي الله عنه، راح قال الشيخ شيخ الدين أهل الله، قال له ارجع قل له لعل الثانية مثل الأولى كمان تبقى لك 20 سنة بعد تبين لك بطلانها. ارجع حكى له قال له قل له لا بد له من شيخ عارف يعرفه في نفسه. هذا سمعها ولكن ما عمل بها. راح هذا إلى بلاده وحقيقة فخر الدين وحقيقة وسلطان المحل. رأيت التفاسير ما رأيت التفسير أبدا. والأدب الأدب الموجود معه ولقد همت به وهم بها أكثر من ماشيين على السحاطة والسفالح. إنه وقف قال لا وين علمت في الأبياء والرسل هذا لا يليق بهم البتة. ما رأيت غير إنه فقط منذ جديد عم بقلم ولا شفت هي الله الله عليك يا فخر الدين الرازي. لكن نحكي لكم عليه بعد. هذا سافر إلى بلاد فخر الدين الرازي. يوم من الأيام بيجي أحد المشيدين الكمل اسمه نجم الدين وكان كردي. رأى الشيخ لمن بلغه قال لك أنا لمن قال لي بعث لي تلميذي الشيخ الأكبر مع تلميذي والله هذا كلام صحيح العادي لازم أخذ وأروي أخذ منه اسم الله الأعظم حتى أعرف أشم أفهم الله أفهم أهل الله أفهم صير عندي نور. إجا ركب معه 2000 خيال كان سلطان علماء. إجا للشام استأذن على نجم الدين الكردي ودخل عنه الكردي بين له أنا فلان وأنا فلان وأنا جاي أخذ منك الاسم الله الأعظم أتبارك فيه. قال له جنابة فخر الدين الرازي سلطان العلماء جاي تأخذ من الذكر؟ قال له نعم. قال له لا يا أخي هي ما بتزعله أنت بتألف بتقرأ درس بتعلم الناس هذه للسمان والطحام وما شابه ذلك. قال له سيدي لا تخجمني أنا جاي من بلاد بعيدة يا أخي ما بتقدر. قال له سيدي بقدر لا تخجمني. الشيخ عنده شاويش بسموه أمر قال له خذوا الغرفة. إيش بدي أسأل مع الشيخ بدي توجه يسيب علميته ما بقدر يسألكم عنده علوم قد السماوات والأراضين خصوصا فخر الدين الرازي. والإنسان بده يكون بين يدي الشيخ كالميت ما بقدر. تيجي على الشجرة بده تكساح بكسح البريد ساويها في الشمامي لكن تجعل الإنسان بصير هو الطبيب مو مريض. لا مو هيك عمال حياته مريض لا طبيب. وهكذا الوقع في الوجود وجه عليه الشيخ تيسلب له علميته تيعرف كيف يسلكه ولا بصيح ما بقدر ما بقدر ما بقدر بدي علمي ما بقدر. أكثر من السياحة بعد قالوا يجيبوا قالوا قالوا ما بعد قالوا يا أستاذ مو قلنا لك لا بتقدر هاي خمس فحام خمس قصاب خمس سمان. قالوا يا سيدي ما بعد هذا عنده. قالوا إن شاء الله أنظرنا عليك يا فخر الدين ودعوه على بلاده. بعد سنة 15 أيام الشيخ قاعد وبارك في المذاكرة نجم الدين الكردي مع مريدينه ولا برفع اجره بضرب شيء ما نعادل شيء شيء شأنه الكمال والسكون. بعد ما راحت الناس بيقول له مريد عنده من المقدمين المقربين قال له مولاي اليوم رأيت منك عجب. قال له ايش رأيت ولدي؟ قال له كأنك تضرب شيئا. قال له انت رأيت في عينك؟ قال له نعم. قال له هذا اخونا فخر الدين الرازي احتضر وكل ما يجيب دليل يقصه يا أبو مرة الشيطان إلى أن ضربناه. قال له نحن له هاي شهادة هاي شهادة من الشيخ لفخر الدين الرازي إني مات على الكمال الإيمان. هذا اللي حكيه فخر الدين الرازي. يوم الأيام ماشي بالطريق ولا حرمة بتقول له واحد لك حط الطريق لك حط الطريق مرض عقلة كذا ولك حي شو ما بيشك قالت لك حط الطريق بان الخبر هذا الشوع. قالت والله ما بعرف قال له لك هذا أنا 1000 تأليفة في رد على الشيطان. قال له ما يكون عنده 1000 شيطان ما كان هذا الشيطان كمان الله بده دليل. هذا فخر الدين الرازي ثم بعد وصل لما وصل إليه بشيء ولكن ما وصل بذاته واسطة الشيخ وهكذا. فكلامنا في الموت الأسود هذا موت الأسود يا أولادي ما بقدر أصبر عليك الفرد هذا ما بقدر يصبر عليه إلا الصادق مو الفقير الغني ما له ارتباط ما له ارتباط لا في الفقير ولا في الغني ولا في المدلل ولا غير المدلل. نحن وانا سيدنا يوسف كان هو المدلل على عين صار ما صار، سيدنا عائشة هي المدلل صار ما صار الى اخره. لكن في مدللين مجازي ما حقيقي هذول ما بيتي. فهذا الطريق لا بد من السلوك ولا بد من الموتات الاربع، والرابع هو الحجاب الاعظم بينه وبين الله. وش تقول بينه وبين نفسنا احسن واحسن، وهو الموت الاسود. بدك بده الحق يبتليك في اللي بتحبه واللي بحبك، مو بالعدو. هذيك العدو بسيطه، هذا ابو الحكم عدو صلى الله عليه وسلم. لكن لا، الحق بده يبتليك في اللي بتحبه وبحبك، بحكي معك كلام فوق كذا، هذا كله بدك تتحمله. شلون بقى من يتحمله يا ولادي؟ هذا له طريق خاص، اللي بتعلمه بنجح لك الصادق، لو صادق ما بنجح. هذا الشيء نحن طريقنا في الزوج. المبتلي في الوجود هو الله، والمحرك المسكن هو الله، وما في مع الله حد، وان ربك فعال لما يريد، ودبر الامر في الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ما في معه احد البتة، انفرد جل جلاله. بيوقع في قلب الصادق، غير الصادق ما بعرف، بقلب الصادق انا المبتلي ولكن تلاقي محبة الهي، وانا اللي عم بحرك زيت عليك ولكن تحرك حبا لك. لما العبد السالك بيشوف المحرك والمسكن هو الحبيب هو الحكيم هو الذي يضع الاشياء في محلها، الله غير نحن. نحن اذا زعلنا من ابننا من اخونا من كذا نضرب ونقتل، لا الله ما وهيك ابدا ابدا. الله عم بنظر للموجودات كلهم عبيده، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فهذا الصادق لما يرى الابتلاءات ما في غيرها، ما في طريق ثاني، ما في طريق سديد أبدا. لما تشهد المبتلي هو الله والمحرك هو الله والمسكن هو الله، وتعتقد أن الله حكيم يضع الأشياء في محلها، وعالم عليم وعلام ورحيم ورحمن، يتجلى على عرش المخلوقات اسمه الرحمن، هناك تطمئن اطمئنان كثير. لما تبتلى الابتلاءات عم بشوف ضرب الحبيب زميل، لان الضرب ما فيش غير من الله، والله فهمك بيّلك ما عم بعمل معك الا مشان اذلك، اطهرك من الجوانيات الوسخات تعطلن. الالم اللي بشوفه مو من الله، الالم من وسخاتك اللي صلوا زمان، جدات بغتات ابنم حب الليرات حب الزعامات، هي ممكنة في الأول وبده الحق يسحبك إياها وحدة والوحدة يسحبك إياها بالتجيس، ولكن بحكمة بالغة. فإن كان إله مرجع هذا من هنيه، إله مرجع من هنيه، لو استبقت على السماوات والأرضين والإنس والجن والوجود كله لا يخاف. بكلمة بس يحكي مع المرجع بيستعمل الطريق، طريق المدلول مبصر معك تاخذ مسهل، واجع راسه معك تاخذ مسهل، فتحك ولا تكون ايش البلوعه مسدوده. بيجي هذا المدية بيفتح البلوعه والا راح كله سرق. اجى امطار امطار لا اعلم الله، ولكن كلها الى مصارف، فتحنا المصارف راحت من وين؟ راحت كلها تم له مرجع. شرط اساس هو يعتقد المرجع، شرط اساس هلا المرجع اكثر مرجع محمد صلى الله عليه وسلم موجود عبد الله بن ابي بن سلول. شو سوى؟ كان يشوفه يتيم ابو طالب، او كان يشوفه محمد ابن عبد الله، واقف كان يشوفه. هذا ما بياخذ على صلاه النبي. سيدنا واصل الارامي كان يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول وهو ما سمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، كان يقول والله ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه الا غزوت معه، وما شج وجه الشريف إلا شج وجهي، وما كسرت رباعيته إلا كسرت رباعيتي. قال لي بعض العلماء كيف؟ قلت له المرء مع من حب. قال صحيح. أولادي اللي ما بعرف الحب اللي خرج من الإيه ثمرة الاتباع ما بتمشي أبدا. واللي بفهم سمرة اتباع الحب جي سمرة اتباع المحمدي بصير عنده كل شيء سهل. الدنيا بما فيها الحق يقولها يا دنيا اخدمي من خدمني واتعبي من خدمك. والحق يقول من ارادنا اردناه ومن اراد منا اعطيناه ومن احبنا احببناه ومن استفادنا عما لنا كنا له وما لنا. فيا ولادي موت الاسود هو موت الارادي مو موت الطبيعي اللي بتموت الدواب لا لك ما بيعطي فائده لا بيعطي فائده للكلاب او للحمار او للثور او ما شابه لا لك موت طبيعي ما فيه. لكن الموت موت الارادي هنا بيكون عندك زعامه. عندك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان بيتزوج ستنا خديجه الرسول صلى الله عليه وسلم له ارهاصات من صغره متصل الرسول بعد ما صار صارت معجزات قبل في ارهاصات وهو صغير ارهاصات وهو ولد سامع بعضه تصار الى اخره. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشوف الكبير والصغير والشجره والحجر سلم عليه. حتى مره عمه ابو طالب هذا اللي كان يحميه قال لك يا ابن اخي ولد سيدنا صلى الله عليه وسلم قال له يا ابنك عطشان وما في مي. الرسول عمل هيك ضرب اجره في الاخره المي واخذ شيء لذلك ابو طالب كان يقدم حياته امام الرسول لانه يعلم. وابو طالب بالاتفاء مؤمنها ما حدا خالفوا في اسلامه ايمانه متفقين عنه مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن خالفوا في الاسلام. الناس قالوا سمعت باذني قال لا اله الا الله محمد رسول الله وناس قالوا ما سمعنا وقال له بالايمان مؤمن. فهذا اللي بشوفه بشوفه اللي مات الموت الارادي هذا كله بالشدو اللي شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالارهاصات هذا بشهدوا كذلك بواسطة الابتلاءات. الابتلاءات مش بتساوي بتطهر لانه قبل كل شيء بدك تكون راضي اذا الحق خلص قبل كل شيء المقصد الابتلاءات بالنسبة للسالك مطهرة. التطهير برأي الرقي بعرف الحق يقول صلى الله عليه وسلم قل ربي زدني علما. ايه هلأ بتلوى كتير خطئين ايش ربي زدني علما؟ زدني علما لمين؟ للراقي مو الملامسه. والله بشك في الآية القرآنية ان احنا شكناه افردني من الاطراف كده اكتبع بجيها هم المقصد الابتلاء عبارة عن مطهر الوسخات الموجودة. مش قد عجب جدا مطهر قال له الخسالة هالسوب سألت عن وقل فيه بتقول والله اسكن رب العالة من اول مرة ستم بطلع واذا قال عم صغل ميتاني في عبد الاضائي هذا ما بطلع بالإذنية ما بطلع. وهكذا الجنوب في ناس ذنب صغير في ناس ذنبين في ناس عشرة في واحد بزمانه قال لو عبى ايده سمسم ما بعرف عب كذا الى خلية هذه تختار باختلاف الشخص وكل سهلة من اول اخرى بالنسبة لحب الدنيا. كل سهلة قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. القتل والشرب وكل شيء بقى في الوجود كله سبب حب الدنيا. لذلك نعرف الشباب ذكية ما بحب الدنيا ما رأت عين شباب كان يحب الدنيا أبدا. عذب الدنيا من أول إلى آخر بحط سيدي من لأنت شو بسموها حلوان إلى ذرة من المعاني. هذا الشباب الصادق لذلك رأيت الشباب الصادق هو الصوفي الحقيقي. ما شفت أحد صوفي إلا الشباب الصادق. الشباب لك في 199 من الشباب لكية نباتي وفي 101 أصلي. هذا إذا سلك هذا بيصير بصل بمدة قليلة جدا إذا سلك ليه؟ لأنه عنده الكمالات، عنده الشجاعة، عنده الكرم، عنده المعاني، عنده الشرف، عنده كمالات كلها من أولها إلى آخرها. أما شباب يطلب حب الدنيا، هي ما رأت عيني أبدا، هذا مدعي كذاب الأجر. حب الدنيا ما بحبها إلا الأوطى منها، ولا كان دعم كبير ولا فيش بنا ما بنحنيه ما لنا لا. نحن نعرف الدنيا عبارة عن ابتلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ذم الدنيا، ذم حب الدنيا. قال نعمة الدنيا مطية المؤمن، نعمة الدنيا مطية المؤمن، هكذا وهكذا. لكن قال حب الدنيا رأس كل خطيئة، لأن الإنسان ما له غير قلب واحد، ما له قلبين، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإذا كان عم حب الدنيا ما قد يحب الأولياء، حبه نقعت على حسبه بعد بروح منه، الكمالات ما بروح منه، بس إلا اللي ما بحب الدنيا على عينه، هذا بالجلسة بيكون قاطع الطريق خير بالدنيا، بيتوب وبيصير من أولياء الكبار. حكيناكم عن الأسود، رجل كان حلبي رائد العسكرية، أسروه أخذوه الكفار، وهذا الرجل الحلبي كان أمينا جدا، كان صادقا، تم يسحبوه توصل لبيت الملك، وملك الفرنج كان وقتئذ كان أسود والملك حطه مناظر على العائلة لأنه أمين. يوم من الأيام ابن الملك نازل كأنه بده يعمل مدرسة ما كذا، يشوف الحجي، يشوفه عم بتوظف، قال له حجي ايش عم تسوي؟ قال له ابني عم بتوظف، بدي اتوظف بس. قال له علمني. قال له بدك تكون مثل، قال له علمني. قال له بدك تغتسل، قال له كهنه، قال ابن علمينا نحن هي البحر. قال له خذ اذن من والدك في الدار، قال له مغير، قال له لا انا امين. اخذوا يا اولادي وراحوا علموا كيف ينزل على البحر وكيف ينوي يزيد وكيف، وقال له صلي ركعتين سنه التوبه، وقال له 24 على البحر. اجوا على الحجي قالوا له يا هداك عم يصلي صلاه ركعتين، قالوا له يا حجي بدنا ناخذ هالولد. وين؟ قالوا له طفله مات احد الاولياء الكبار الاخطار، طفله الارض ما وجدنا انظف واطيب واحسن من قلب هذا الولد. فتحت لسا ما صلى ولا صلى ابدا. قال له ما بسلمه لك يا حجي بدنا ناخده، ما بسلمه لك يا حجي بدنا ناخده. انت خايف؟ قال طبعا يا عبد الابو روحوا في البحر. قال له شرفوه على بلده، اجى على بلده مخمر، صار بيا جوز ينادي يا اسود قلبك ابيض، يا اسود قلبك ابيض، ويبكي. قال لك حجي انت مروحة اصابك، انت كنت عائل، كنت كامل، كنت كذا. قال له ليش؟ الجوز مو اسد المعجب. قال له قالوا له الجوز اسد، ولكن ليش عم تبكي؟ قال له ناهي يا اسود قلبك ابيض. حكى له البحكي بخمزة يا اولادي عبارة عن مثل ما خلى ولا خلى. بخبر صلى الله عليه وسلم عن واحد في احد اسلم ورأسا دخل في الحرب، ما صلى ولا خلى، قتل، أخبر عنه وهو في الجنة. وعلى ما في القلوب المحولة، هذا صادق، آمن بالله ورسوله والرسول أمره بالقتال وقتل، ما صلى ولا صلى ولا صلى. وهذا الأسود لسه ما عمل طاف، بده قلوب، على ما في القلوب المحولة، طافوا في الدنيا كلها ما رأوا ألطف وأنظف وأطهر من قلب هذا الولد الغلام. فإذا يا أولادي القلب ما بطهر إلا بعد الموتات الأربع، فإن كان له مرجع من هنيه، لو أجت الدنيا بما فيها كل عليه ما بذلك، لأنه له مرجع بكلمة واحدة تحت من المرجع، ثاني مرة ما بعنده ولا جرى أبنك إن صدقه، وإن رأى المرجع مرجع. أما إذا كانت عبد الله بن أبي بن سلول عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعتقده يتيم أبو طالب أو محمد عبد الله، هذا ما فيه. قال له سيدنا علي رضي الله عنه يا أبا بكر كلنا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سبقتنا. قال يا علي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الصحبة حقها، قال ده صدقت أبو بكر. وهيك ولادي اللي بده يجعل أهل الله أول كل شيء ما في مانع يبليهم يختبرهم حتى يطمئن. بس المطمئن يجب عليه يصير مسلم. الإسلام شو معنى الإسلام؟ هو التسليم. الإسلام بده يسلم بجميع معنى الكلمة. كالميت حينما بيغسل المغسل يقلبه كيف يشاء. الإسلام هو الانقياد، ينقاد إلى الله ولأوامر الله. الله أمره فيأتمر ونهى ينجلس، لأن الله عالم عليم علام ورحمن وفعال مطلق وحكيم. لا تخلوا الله حكيانا بالفعل مثل عقله وبحقد وبهيمة. ما عند الله، عندنا مو عند كل واحد، لا عند رسول الله، عند العارفين، لا عند غيرهم الوسخين وقلبه موسخ. أما العارفين بالله قلبه طاهر قلبه النزيه. العارف بالله انت بتأذي من هون وبوحني تبدأ بدأي لك في البيت. يا رب يا رب عبدك بلطف الله عليه. هكذا الله، هذا العارف اللي هو مظهر من مظاهر الدال على الله سبحانه وتعالى. فكيف الله من باب الأولى وأولى وأولى. فالإنسان بالسلوك لما بده يموت الأبيض وموت الأخضر وموت الأحمر بدخل موت الأسود. ولفي عم طلع هون هون لك ولادي، انتم جايين هالخمس دقايق بدكم تكسبوها وبصير بتعلمكم الى ما لا نهايه. تتعلموا بتعلموا، لا تروحوا ابو مره الشيطان الخبيث شلون بيجي بياخذ. قول انه صالح بياخذه، لكن الصالح شلون بده ياخذه من الدرس؟ بيفكروا بيذكروا شيء كويس هو بعتقده كويس، بيخليه تتوجه اليه كل شيء حكى الكلمه راح تقول له مثلا ابدا ابدا. تعال بقى بدي اسال لجاره الشيخ ايش قال كذا؟ ايه بقدر يحمل الكلمه، بقدر يحمل معناها، المعنى بقدر يحمل معناها قبل البته. وهي هيك ولادي انتم هل انا اليوم بقول لكم رحمه بكم لعل هاللحظه هذه تفهموها وتدركوها وتذوقوها بعد بتصيروا مرجع لغيركم. لا تروحوا الشيطان كون صليت ليتك ما بهمه، بالصوم ما بهمه، اما بالدرس جدا هلا في شياطين لا يعلموا عند الله، وكل واحد عينيه عشرة عشرة عم بيطلع. شلون بده يسحب حاله؟ شلون بده يجيب؟ قال له طلع منه دخل، طلع منه ضرب الصواب، طلع منه عمل كذا. يا اخي انت جاي عندك، انت في زيد، انت في عمل، انت في الباب، انت في قاضي، انت في قام، وهكذا الذي قد يكون الدرس كله مركوز على كلمه واحده. لما يكون الانسان ان الحق يقول ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قلناكم الهرة لما تصطاد الخارة شعر جسد هيك بقى حين ما تضعكوا جابتها من البحر الخارة. فهمتوا لازم دائما بكم كلكم، وهذا يعود نفع إلكم إلكم إلهم اللي عم بستمع بتعطيه فائدة. مثلا العارف بالله ما بزعل من شيء ولا من الشيطان، الشيطان طوشي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له شيء وبيجاوبه شيء، وهي كثير ناس بتجاوبها. بقولكم هي لأن كلكم تقعوا فيها. كان يوم الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت أحد الأنصار في المدينة المنورة على ساكنة. بطلع الباب ويقول أتأذن لي بالدخول؟ قال صلى الله عليه وسلم من جوا أتعلمون من يدق الباب ويدق الإذن؟ قالوا لا. الله ورسوله قال هو أبو مرة، أأذنوا له بالدخول أوعوا ما يقول. من حين ما دخل سأله أما بعوشا أما قال هو قال إجلس. أول ما سأل لي من تبغض عوجل؟ قالوا إلك من صلى الله عليه وسلم. صار يسأل من جليسك منه حب لمنه كل سؤال يسأل الله سيعطي يعطيه جواب يجيب دليل يا آية قرآن يا حديث نبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم طمع فيه طمع، ولو قال له أنت لكن صدق وصدق صدق مع جيش مع جيش. لما صدق قال لك يا أبا مرة أما تتوب وأنا أظن لك الجنة؟ قال يا محمد أما علمت أني من المنظرين إلى يوم أظن أصدركم الثانية ثاني جذبي ويكثير ناس يمسكوها. لا، محمد صلى الله عليه وسلم على القرآن عليه أنزل، ومحمد يشهد له ما زاغ البصر وما طغى وما يطوى عن الهوى. والرسول صلى الله عليه وسلم صادق في كلامه، لو مشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم لنال والله هون يدل انه ما في شقاوة اصلية ولا في كفر اصلي ولا في كل عرضه. هذا هو الحق. قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او نصرانه او مجزأه عرضي. لو كان ما عرضي ما كان قال صلى الله عليه وسلم اتتوب وانا اظن لك الجنة. صلى الله عليه وسلم عائل كامل رسول وما ينفع من الهوى البتة. استدل هذاك بدليل الحقائق الحائلة لا يستدل بها إلا الجنين. قال يا محمد أنا علمت أني من المنظرين إلى من قال نجد والله جداد والله بقول لو يجي عندي إلا أمره كما أمر محمد صلى الله عليه وسلم. يا خبيث طوشي مالي طوشي ما تجعل منه يا أخي الحق قال لك إن الشيطان لكم عدو مبين. حدا يأخذ عن عدوه يا ناس ما حدا يأخذ عن عدوه اسمه عدو عامل معاملة عدو لا تعامل معاملة صديق وخاصة والسلام. ولازم يكون عندكم رحمة انتوا يا مؤمنين يا مسلمين بالمؤمنين رؤوف الرحيم كان صلى الله عليه وسلم باطنه فيه الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لازم يكون عندكم رحمة. إذا واحد قال له سألت لو واحد بتضايق انه روسية مات الله يرحمه قلوا يا شيخي قال فرعون بده يدخل جنة الفشر طم طم طم طم ما فهمها الشيء اسمه شيء هي الجنة له والعبد عبده ونحن شو خصنا فيه شو بعنينا فيه. نحن اساس كل شيء الامر كله يرجع الى الله سبحانه وتعالى. لكن لما سألت السؤال قال فشر فهمتوا ما بقول عنه قدام لا ما قدام صادق لكن ما عنده خبر ما في خبر عنده شيء ابدا البتة. لانه قال الله تعالى بين ان العلم العلوم سلاسل علم اللي نطالب علم الكتب وعلم الثاني اعلاه. هذا علمنا اللي نطالب الكتب بيستوي معنا الكذاب والكافر والمجوسي والمسلم وكله. اما في علم مختص الاولياء واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وفي علم ثالث هذاك علم الافراد فوجد عبدا من عبادنا هذا الاول اتيناه رحمه هذا الثاني وعلمناه من لدن علما. لا يمكن انسان يتعلم علم اللدن ان يكون عنده العبديه وعنده الرحمه لا يمكن ابدا. هي ما ارتباط ارى ما قرا امي كاتب ما دخل سيدنا عبد العزيز دباغ رضي الله عنه كان امي محمد صلى الله عليه وسلم كان امي. هذا علم وراء علم التقوى اعلم علم التقوى سلموه علم اللدن. لكن شرط اساسي بده ركنين. ركن الاول يكون عبد حتى ما يدفع الاعمي الاعمي وذلك فضل الله. والثاني يكون اهل الرحمه. فلان كافر بحط هالقدر بس يسلم. فلان زاني قاتل قتله بحط القدر بس بده الى الله. هذا بطل وهذا سروق. هالركنين الاساسيين ركن العبديه وركن الرحمه. لما قلت له قال لا فشر الثاني وقف جنبه الله يرحمك ليه. قال يا شيخ امام العبد الله طم طم هذا ما فهم الله والعبد الله هذول ما سبقوا الثالث هذاك ما سمعته قالوا عنه. قال هذاك بقول كان الله بده يدخل فرعون الجنه وما دخل الجنه. ما انا قلت هذا افعم لفرعون هو افعم بكثير بما يقال إيه نحن عبيد ونحن الحق ركزنا على رحمه وحط قلبنا في الرحمه. قال باطله فيه الرحمه. وش الجنه ولادي مو مثل الدنيا. الحق بيعطي اقل مؤمن قد الدنيا 10 مرات يعني شيء لا يعرفه الا الله. وش حصل انت الام لما بتدي على ابنه تزعل من يقول امين هذه حقيقة. تزعل تنقل عليه لكن تزعل لكان واحدا ترضى منك إذا رديت إلا إياه. وهيك الله كيف بحبك لما بترد له عبد الفاجر عبد الفاجر حتى يجعلك من أحبابه من المقربين. وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم سيرة كان يحب قتل كفر الكافر ما كان يحب قتل الكافر. هذه عظمة فهم هي اللي بفهمها في الوجود قليل. انت عود ما تسبه وتضربه قدك ادول الولد ايه بتقوم على عصبيته مدربه والله انا اكثر هذا ما بقيت منه خير لو كان في خير كان الضارر انكسر والذنب الى الله سبحانه وتعالى، كان الله هو اللي ادبه. فهذا طالما عنده اللؤم عنده كذا، منين الله سبحانه وتعالى بده يدله؟ هذا لا يمكن ابدا. قلبك موصعي انت اذا كان عندكم ابنكم، مرتكم، بنتكم، اختكم، جاركم، عدوكم، مين ما كان، انكسوا الى الله وادعوا له عند الله: انا كفيل اني زي ما الحق ما رضيت. بس انكسار مو معلل، ها انكسار مطلق، ظلم مطلق. قال الله تعالى: انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي، وان ربك فعال لما يريد. ما بعث له. فهذا العلم اللذل له ركنين: ركن العبدية وركن الرحمة. فاذا شفت واحد بنسب اشياء له فهو كذاب كذاب. الانسان لما يكون ما تصلي اول امره بده يصلي بيت بعمل قدامكم مرفع ايديه، لكن بعد مده بيستحي ولكن منو يوفقني للصلاه؟ منو يوفقني للتوبه؟ منو الله؟ فقول بيستحي اول امره ما فهمه، مش ما فهم. وهكذا نحن، الله هو اللي وفقنا يا ولادي، هو اللي عملنا لحيه، هو اللي عملنا عمه، وجعلنا مشايخ، وجعلنا جعلنا جعلنا الى اخره. فهذا واجب علينا نشكر لان شكرتم لاجل ذنبكم. اذا الله من علينا بنعمه من النعم وردنا نمسك النعمه او نزيدها لازم نشكر الله، وكافي الشكر الى الله. ننسب النعمه الى المنعم، مو عنا، مو لعوته، مو لعنا، لا لا ابدا. هاي سيدنا نوح ابو رسول قال له الله انه ليس من اهلك، ليش؟ انه عمل غير صالح او عمل غير صالح. وهذا امر صحيح. الامور ما هي مربوطه بالاشخاص، مربوطه بالصفات. اشرك يا ابو فاتح. بسم الله العالمين، تفضل الصلاه لكم التسليم على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. المعروف عن حاجه الله يمر الرجل عن صافه جميل، يعني كل صافه كل جميل. ويمكن يكون قلبك بزرع زراعه غير الله. شو بيك؟ درس الرجال الفجر ب 23 23 كانوا الاول او 1966 معلش والموافق 11 رمضان عام 1386 يوم الجمعة بعد الصلاة العشاء بعد التراويح. زمان غزالي رضي الله عنه مدرسة شهيرة كان فيها غزالي ابن شرط أساسي متولي بالجنكون. كان الصحابي يهتم بالفعل أكثر من القول، لأجل ذلك كانوا يزكوا أنفسهم، طهروها، يحاسبوا أنفسهم. هذا المهم، مو المهم جينا على الدرس ورحنا سمعنا كلام جميل جيد جدا، بعد رجعنا قعدنا مع الواطين مع الكذابين بروح. لا يجتمع الظلم والنور أبدا. اللي بده يسمع النور بده يحافظ عليه، وين من راح يكون محافظ عليه؟ كانوا عم يتوضوا وراح وضوء استفدنا، لا بده يحافظ على وضوءه. وهكذا الإنسان لما بده يسمع الكلام الجميل مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملوا ويحاسبوا أنفسهم ويرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أولادي، وقال له قضية سماع ما بيروح. فاتحة المسجد صادر. وفي صحيح مسلم والبخاري عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أكثر ما نفهم الفقه في الدين الفروع، لا هذا غلط، الفقه هو الفهم، وهكذا كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقه مراد منه الفهم. قال الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالأصل من الفقه الفهم. قال: من يريد الله به خيرا يفقهه، أي فهمه الدين، مو الدين الفروع، أصل الدين اللي مركوز عليه الإيمان والإسلام والإحسان. الفروع جزء من الإسلام، لكن هناك في شيء أعلى من الإسلام وهو الإيمان، في شيء أعلى من الإيمان وهو الثوب البراق، هذا اسمه أحسان، هذا اللي كانت عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. على الدرجات إليش ما بنشوفه؟ عميانين محجوبين، محجوبين بالمرأة، محجوبين بالورد، باللفة، بالدقن، بالصلاة، بالصوم، هي حجبتنا. محكول لا، دول المقربون إلى الله مو يبعدون عن الله سبحانه وتعالى. قال: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم.